ولكن بحول ربك وإعانته فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم كأنعيد كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر وعلمك أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية ذكره السهيلي وقال غيره إن هذا التركيب وهو قوله ما أنا بقارئ يفيد الاختصاص ورده الطيبي بأنه إنما يفيد التقوية والتأكيد والتقدير لست بقارئ البتة فإن قيل لما كرر ذلك ثلاثا أجاب أبو شامة بأنه يحمل قوله أولا ما أنا بقارئ أولا ما أنا بقارئ على الامتناع والثانية على الإخبار بالنفي المحض وثالثا على الاستفهام ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال كيف أقرأ وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق قال وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق ماذا أقرأ لكن مجيء الباء في يعني بعد الماء يمنع كونها استفهامية كما ذكر الحافظ وفي مرسل الزهري في دلائل البيهقي كيف أقرأ وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية والله أعلم قوله فغطني يعني بغين معجمه وطاء مهملة وفي رواية الطبري بتاء مثنى من فوق أنه أراد ضمني وعصرني والغط حبس النفس ومنه غطه في الماء أو أراد غمني ومنه الخنق ولأبي داود الطيالسي في مسنده فأخذ بحلقي قوله حتى بلغ مني الجهد روي بالفتح والنصب أي بلغ مني غاية وسعي أي بلغ مني غاية وسعي وروي بالضم الجهد والرفع أي بلغ مني الجهد مبلغه وقوله أرسلني أي أطلقني ولم يذكر الجهد هنا في المرة الثانية والثالثة، وهو ثابت عند المؤلف التفسير. قوله فزملوه حتى ذهب منه الروع، زملوه أي لفوه، والروع بالفتح. الفزع. وقوله لقد خشيت على نفسي، دل هذا مع قوله يرجف فؤاده. على انفعال حصل له من مجيء الملك، ومن ثم قال زملوني. والخشية المذكورة لقد خشيت على نفسي اختلف العلماء في المراد بها، على 12 قولا، يعني هذه الخشية التي حصلت له. أولها الجنون، وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، جاء مصرحا به في عدة طرق وأبطله أبو بكر العربي. وحق له أن يبطل، لكن حمله الإسماعيلي حصل له على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك من عند الله تبارك وتعالى. ثانيها الهاجس، وهو باطل أيضا لأنه لا يستقر، وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة. ثالثها الموت من شدة الرعب. رابعها المرض، وقد جزم به ابن أبي جمرة. خامسها دوام المرض. سادسها العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. ثامنها عدم الصبر على هذا قومه. تاسعها أن يقتلوه. هذه أوجه كلها ضعيفة لأن ما قدر أنه نبي. عاشرها مفارقة الوطن. حادي عشرها تكذيبهم إياه. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث، واللذان بعده الموت والمرض ودوام المرض. وما عداها فهو معترض والله الموافق، يعني خاف على نفسه الموت والمرض. خيرا. قوله فقالت خديجة كلا، معناه النفي والإبعاد. ويحزنك، كلا والله لا يحزنك، وفي الرواية الأخرى لا يخزيك، بفتح أوله والحاء المهملة والزاي المضمومة والنون من الحزن، ولغير أبي ذر بضم أوله والخاء. المعجمة والزاي المكثورة المكسورة، ثم الياء ساكنة من الخزي. ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقراء ثم استدلت على ما أقسمت عليه من النفي من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي، يعني ما قد عرفته من حياته وصفته بأصول مكارم الأخلاق، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب إما بالبدن أو بالمآل، نقف عند هذا لأنه يريد أن يشرح كلام عائشة، أعني كلام خديجة، وهو يحتاج إلى وقت. إلى هنا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.